بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول كستة من شوال فتكره. يكره صيام ستة أيام من شوال، وقد تقدم بيان مستند هذه الكراهة. وللتذكير فإن هذا المستند هو مستند مركب من جملة من الاعتبارات. يكره هذا لمن يقتدى به، وأتى بهذا الفعل متتابعا، وأتى به متصلا برمضان، وأظهره للناس، واعتقد سنيته. فإذا وجدت هذه الأمور الخمسة فإن هذا الصوم مكروه من صاحب هذه الصفات. أما من أتى بصيام ستة أيام من شوال وقد خلا من هذه الصفة ليس مقتدا به، ولم يأتي به متتابعا، إنما أتى به مفرقا على الشهر، ولم يأتي به متصلا يعني ملصقا برمضان، ولم يظهره للناس، ولم يعتقد سنيته، فإذا حصلت هذه الأمور الخمسة ارتفعت الكراهة. والحديث إذن عند المالكية، حديث الذي ورد من صام رمضان فعل بشت من شوال، لم يرد وإنما خصص. وللعالم أن يخصص الأدلة العامة الشرعية بالأدلة الشرعية التي قضت بذلك، حتى إن الشرع نفسه مبني على التخصيص باعتبار الأحوال. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جر التوبة قال له أبو بكر ما قال له مما يعرفه الجميع؟ قال له إن أحد شقاي توبيه يسقط فأتعلق لست منهم. لست منهم، وهذا بيان للناس جميعا بأن الصفات التي تقوم بالأشخاص معتبرة في الأحكام. وهذا كثير في الشريعة، ومن تتبع النصوص الشرعية أدرك من ذلك جملتان كافيتان يتخذها عدة فقهية له في مثل هذه المواضع. إذن إذا خلى الشخص من هذه الصفات التي ذكرت فإن تلك الكراهة حينئذ ترفع، ويرجع الحكم إلى أصله، وهو كون هذا الصوم نفلان عبادة شرعية تقرب بها إلى الله. هذا ملخص ما ذكره المالكية هنا. وأنت إذا أردت أن تزيد لهذا الفرع تأصيلان وبيانان وكشف للغطاء عام بانيه فلك ذلك. يمكن أن تثير ذلك من باب سد الذريعة، فتستدل بسد الذريعة في هذا المقام وتقول إن تبديل الدين حرام، وإن ما يؤدي إلى ذلك يجب إغلاقه سده. وإذا كان إظهار صوم هذه الأيام سيؤدي إلى أن تحسب من رمضان، ومن ثم يعتقد أنها من الواجبات، فإن هذا في الحقيقة مطلوب شرعاً. وكون بعض المعارف العلمية لا تمنح لمن سيتوسل بها إلى فعل غير شرعي أمر مجمع عليه. ومن ثم أنكر السلف بعض السلف على أنس بن مالك إخباره الحجاج بن يوسف بأقصى ما عذب به النبي صلى الله عليه وسلم من جنى، فذكر له العراني، فأخذه هذا الظالم ونزله على المسلمين. باب من خص قوما بعلم دون قوم، وهذا باب تعرفونه جميعا. إذن خلاصة الكلام أن هذه الملاحظ التي لاحظها المالكية في هذا المقام هي ملاحظ لحفظ الشريعة من التبديل والتغيير وإبقاء الدين على الوجه الذي ورد عليه. هذا وجه للمقال من ناحية النظر. أما من ناحية الأثار فقد سمعتم ما ذكره الإمام مالك في الموطأ، حيث أسند كراهتها صوم هذه الأيام إلى ما كان عليه السلف من أنهم يرون هذا الصوم بدعة. فتقرر إذن بهذين الأساسين أن هذا القول الذي ذهب إليه المالكية مؤسسا على مسلكين: مسلك نظري سمعتم محتواه ومضمونه بالتمام، وإذا أردتم أن تزيدوا لهذا الأمر تقريرا وبيانا فإن هذا يتحقق بجلب الأدلة الشرعية التي تتعلق بهذه الأشياء: حفظ الدين من التبديل والتغيير، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، فإذا كان هذا المقتدى به سيتبعه الناس في أمر ثم يصرفون هذا الفعل إلى غير ما شرع له فالواجب سد هذه الذريعة وإغلاقها. وهذا متكرر في الشريعة في مواضع أخرى، وكما يقال دفع المضار مقدم على جلب المصالح. وما هو محل توسع في القول لمن أراد أن يتوسع فيه في التأصيل، فإن هذا محل مؤهل لمثل هذا التوسع في الاستدلال والتأصيل. هذا الفرع هذا من ذلك. نعم. من حيث الصناعة التشريعية يؤمن للفقيه المجتهد أن يعقل شعيرة ثبتت أو وجوب نظر، يعني لأجل هذا الأصل وحفظ الدين. أولا التعطيل لا يوجد تعطيل، هذا لا يسمى تعطيلا، هذا يسمى حملا، والحمل ضرب من ضروب الاجتهاد، وهو محل التفقه وبناء الأحكام الشرعية. ما فيش تعطيل، ما كيتسماش تعطيل، يسمى حملا. والحمل حمل الدليل على المراد به والمعنى الذي قصد به شرعا عبادة، لأنه من باب البيان الذي فرض الله تعالى إتيانه على العلماء: ولا يكتمونه تبيننه للناس ولا تكتمونه، هو قسم من قسم التبيين للشرع، لا يوجد هنا تعطيل. كما أنه لا يوجد تعطيل في الشرع إذا أتاك آت وقال لك إن فلانا سرق من مال ابنه مالا كثيرة ما حكم الشرع، فتقول له لا شيء عليه، هذا ليس تعطيلا. أنت لم تعطل والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، وإنما حملت اللفظة الشرعية على المراد بها ومعناها الشرعي. وكذلك سائر الأحكام التي أثرت فيها أدلة أخرى فقضت بمعناها الحقيقي الشرعي، أن الشريعة جملة واحدة كالقرآن الكريم جملة واحدة. فهب أنه ذكر هنا جملة وذكر هنا جملة وذكر هنا قاعدة وذكر هنا أصلا، فهذا كلام متصل. فما يصلح للتخصيص يخصص، وما يصلح للتقييد يقيد، وما يصلح للبيان اللغوي يحمل على البيان اللغوي، وما يفيد حقيقة معينة فلا بد من جلبه في المقام للوصول إلى مراد الشرع على تمام. لا يوجد تعطيل، يوجد حمل وبيان، وهذه وظيفة المجتهد والعالم. وإلا ما الفرق بين العالم والجاهل إذن؟ ما الفرق بين ذي الفقه الناظر العالم المتتبع لمعالم الدين وبين العامي إذا لم يكن هذا الأمر هو المفرق بينهما وما أشبهه من الأمور الأخرى التي تفصل بينهما؟ نعم شيخ، ما حكم هذا الاستنباط؟ ذهب بعض العلم إلى استخراج المعنى من الحديث من صيام 6 أيام كونها تعديل شهرين، فقال هذه الأيام تصام 6 أيام لكن لا تصام من شوال للذريعة، تصام مثلا في ذي القعدة وذي الحجة. هو الأصل في العبادة أن الظرف داخل في ماهيتها. إذا قال مثلا من صام 6 أيام من شوال فالظرف هنا داخل في ماهية العبادة، لأن الزمان والمكان إذا قيدت به العبادة فإنهما يعتبران من تمامها وماهيتها وحقيقتها، ولذلك لا يمكن أن تخرج العبادة عن ظرفها، فإن أخرجت عن ظرفها فربما تكون ساقطة لا يمكن أن تأتي بها مرة أخرى عند من يقول بأن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، وهب أنه شرع قضاؤها فأنت لم تأتي بها أداء. على كل فالظرف در المكان والزمان من ماهية العبادة إذا قيدت به عند. ونعم بحث تقدم فيما سلف وهو أن الظرف إذا فات بقي الطلب، ولكن هذا مخصوص بالوجوب كما سبق أن ذكر في جمع الجوامع، مخصوص بالوجوب. كان يقول الشرع سم يوم الخميس فلم يتيسر، يمكن على مذهب أبي بكر الرازي المعروف بالجصص أنك تصوم يوما آخر بدله، بناء على أن الطلب إذا تعلق بالذمة لا يمكن التخلص منه إلا براءة الذمة، لا يمكن الوصول إليها إلا بالنسخ أو بي أو بي أو بي بالنسخ أو بساء أو بمسقط التكليف أو بالامتثال. أما المندوب فلا، المندوب ظاهره أنه ليس فيه هذا الأمر. فإذا قال من صام 6 أيام من شوال فإنها تعدل مع رمضان صوم الدهر، فإن هذا الأمر مخصوص ولا يمكن تخطيه إلى ما سواه. وقاعدة ما سمعته من أن الظرف من تمام ماهيته الفعل العبادي، ظرف الزمن والمكان. وفي مسائل مذاهب أخرى تتعلق ببعض الأمور التي تلازم تلك العبادة، وقد نبهنا على ذلك مرارا، وهو الأشياء التي قد لا تعتبر داخلة في ماهية العبادة والملك يدخلونها نظرا للمقارنة، فيجعلون المقارنة كالملازم، وهذا يفعل مثلا في صلاة الجمعة. الجمعة عندهم لا تصح إلا في قريتين متصلة البنيان فيها مسجد مبني إلى آخره، وهذه الحقيقة قد يقول قنادي خارجة عن ماهية العبادة، لكنهم لما رأوا هذا دائما هو الذي يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يوقع هذه العبادة خارج هذا الحال، قالوا هذه من شروط الجمعة، أدخلوها في ماهية ما تصح به الجمعة، وهذا مذهب وهذا احتياط، وهو جيد جدا لأنه يفضي بك إلى الطمأنينة في الفعل على تمامه. عندما تأتي بالصلاة على هذا الوجه تكون مطمئنا بأنك لم تترك شيئا مما قد يكون مطلوبا فيها. نعم بعض الفقهاء ناقش في ذلك مناقشة فقهية، لكن هذا ما كيهمناش الآن أن نبحث في هذا الأمر بالذات، فقط نشير إلى أن من العلماء من يدخل هذه الأمور التي تكون بالموافقة من جملة ما يعتبر بماهية العبادة، ولهم في هذا الأمر مسلك متبع كما هو معروف في الفروع التي فيها هذا الأمر، وقد سبق ذكر بعضها. خلاصة الكلام أن هذا هو ما يتعلق بهذا الفرع باختصار. ف الفرع الثاني وذوق ملح وكرها ذوق ملح. وهذا فقط تمثيل لأمر عام وهو كراهة ما قد يكون سببا وطريقا إلى إبطال رمضان إلى انتهاك حرمة الصوم، لأن للغاية لأن للسبب حكم الغاية والوسيلة تنزل منزلة الغاية. خلاص لا يمكن لهم أن يعطوا للوسيلة منزلة الغاية لأنها ليست مثلها في الحقيقة والماهية، لأن الذوق ليس هو الأكل، ولا يمكن أن يجعل الذوق الذي هو هيئة مخصوصة في اللسان بمثابة الأكل الذي هو هيئة مخصوصة تتقوم بمرور الطعام في الحلق. الذوق له حد معين وهو أنه يكون في الفم فقط، فإذا تخطى الفم ومر بالحق صار أكلا، أكلا بالماهية التي ذكرناها في الصلاة، هو أن يكون هذا الشيء قد جاء من الخارج. أما إذا جاء من الفم فإنهم لا يعتبرونه أكلا، هذا بحث فقهي، أنه يمر بالحلق. مثلا إذا كان قد علق بالسن شيء من الطعام ثم إن الشخص أخرجه وازدرده لا يبطل الصلاة، قالوا هذا ليس أكلا حقيقيا. لكن هل يكون هذا أيضا في رمضان؟ يمكن أن يكون، نعم سيأتي بحث ذلك، سيأتي فيه المناقشة. لكن هل هذا ذوق؟ ليس ذوقا، هذا أكل، لكنه لماذا خففوه؟ لماذا خففوا فيه؟ قالوا لأنه لم يأتي من خارج الفم، لم تكتمل فيه ماهية الأكل، لأن الأكل يجي ويكون طعاما جائيا داخلا للفم مار في الفم نازل في الحلق، يعني لم يستكمل مقومات الأكل. وهذا بحث يتعلق بالحقيقة الشرعية على كل حال. وذو النظر في الفقه يعلم أن تحديد مثل هذه الأمور تحتاج إلى دقة في النظر، لأن لكي تثبت مفردات تحت قاعدة وتخرج مفردات تحتها أو تحت حقيقة أمر يحتاج إلى دقة في النظر، أو قد تسلك مسلك التوقف أو الاحتياط عند التعذر. مثلا الأكل، قد يكون الأكل جاء من خارج وهذا باتفاق يسمى أكلا أنه استكمل الشرائط، ثم إذا كان الشيء قد علق بالأسنان ثم استخرج وسط نهار رمضان فازدرد، هل هذا أكل؟ إذا لم تدخله تحت الأكل يجب أن تبحث عن موجب الإخراج، التخصيص، أنك خصصت الأكلة، هذه الصورة خصصتها من عموم الأكل. قد تقول بأن هذا لم يكن من جهة من الخارج، قد يقول لك المعترض هذا وصف طردي، وأن الأكل هو مرور الشيء من الفم إلى الحلق نازلا إلى المعدة، هذا هو الأكل. ولابد أن تبين له حينئذ تأثير كون الطعام قد جاء من الخارج في ماهية الأكل. وهنا هذه المناظرات هي تكون في المناظرات العلمية المعروفة في عند الفقهاء، وهو إن كان تبذول ذي النظر بأنها أمور بسيطة فإنها ليست كذلك، لأنها تربي على القدرة على المناقشة. وكل من أتى بشيء وسقه كلف ببيان مستنده الشرعي، فليس الإخراج من فعل الإنسان ولا الإدخال من فعل الإنسان، وإنما هو كاشف. فإن كشف أن هذا داخل أظهر لنا أدلة هذا الكشف، أدلة هذا الإخراج. وإن قال أنا أدخله قال أدلة الإدخال، مكلف بذلك. فالأدلة تتعدد مراتبها بتعدد قوة النظر في الفقه. فذو القصور يكتفي بالمعلومات البسيطة التي تكون في النصوص ولا يتعدها، وذو الرتبة العليا في الاجتهاد يشتغل بمثل هذه الأشياء فيمد فيها النظر مدا، ويسلك فيها مسالك الجمع بين الأشباه والنظائر، ويروقك مثل هذا النظر حينئذ عندما تكتشف في الدين أن الكل ينتهي إلى صاحب الشرعي، وأن لا أحد يتحرك إلا بهذا الذي أمده به وصرحه فيه من مصرحين. إذن خلاصة القول أن الذوق ليس هو الأكل، وهذا بلا نزاع، لأنه قاصر عن مرتبته وماهيته كما يدركه كل من نظر في هذين المعنيين الذوق والأكل، ولكنه مكروه. ليس مكروها لأنه ذوق، لابد أن تعين جهة الكراهة. مكروه لأنه وسيلة إلى الأكل، ولأنه طريق للأكل. أما الذوق من حيث هو لا يتعلق به الحكم، لأنه لا يدخل تحت المحرمات من حيث هو، لا علاقة له بحكم التحريم، ولكن باعتبار جهة أخرى، وهو أنه يؤدي إلى الأكل وردت عليه الكراهة، هكذا قرروا. ووجه النظر هنا بين جدا. وإذا أردت أن تبحث عن مستندات الغايات لا حكم الوسائل، فعندئذ تأتي بالأدلة التي يذكرها الشارع وفيها بأدلة الاحتياط وأدلة سد الذريعة وأدلة كذا، كلها قد ترد عليك في هذا المقام وأنت تنظر على راحة، ولا تخشى من شيء حينئذ، لأن الاستحاش إنما يكون عندما تكون في موضع بدون إنارة بالأدلة. أما عندما تشتعل الأدلة وتنير، فحينئذ تحس بأنك لا تخاف من شيء، تستأنس جدا بهذه الأشياء، بل قد تتخذها ذريعة لك ووسيلة إلى القول بقوة واعتقاد وجزم، وأنت ترفع صوتك لأنك تخبر عن الأدلة التي تراها. وهذا وجه النظر في هذا الفرع باختصار. وما غيره إلا مثله في هذه الجزئيات. إذن أكره ذوق ملح وخصه بالذكر، وقدمه لأنه هو الذي فيه عموم البلوى، فما من إنسان إلا وقد اعترض له هذا في حياته ربما مرتان أو مرتين، وإن كان من يعرض له هذا بكثرة النساء، لأنهن الذي يطبخن في الزمن الأول، لندري هل بقي هذا الأمر أم تغير، وللطباخين أيضا لهم هذا الحكم، لأنهم يريدون أن يعرفوا الحريرة هل زاد فيها الملح أم لا، ولكن لماذا لم يمنعوا هذا الذوق أصلا، والملح قد يوضع بعد طبخ الطعام، فلماذا يشتغلون بهذا البعد؟ حتى إذا أراد الناس أن يفطروا ذاقوا الحريرة، فإن كانت قد خلت من الملح زادوا لها الملح، وإن كانت لا ملح فيها فهذا أحسن، لأنه يؤدي إلى النقص من ضغط الدم، أحسن. وكثير من الناس لا يكون الملح أصلا، وهم أقوياء الناس، الذين لا يكون الملح هم أقوياء. وإذا ربيت ذوقك على شيء وألفه استحسنه وأنكر غيره، ولا علاقة لذلك بالفطرة كما يتوهم المتوهمون أن الملح تابع للفطرة، لا، قد يتربى الإنسان على ترك الملح، فإذا وضعت له الملح في الطعام لا يأكله، فكذا شيء ما شنو هذا؟ في حاجة ما في الملح، ما تشنو في الملح؟ وقدم واحد من الإنسان صحراوي جلفين صلب الجثة الجسم، فقدم له حريرة وفيها ملح، فلما ذكر ما هذا أنا أشرب الحريرة هو يعرف أنه يريدها بلا ملح، فأتوا بالملح، هذه هي الحريرة، وما الفرق بينهما؟ هذه هي هذه، لكن هذه فيها ملح وليس فيها ملح. الذوق يتربى، ومن أراد أن يرفع نفسه فيمكن له ذلك في جميع مراتب التغيير. فما كاين شي حاجة اللي هي فطرية فيك هي الحاجة الوحيدة التي أنت ستقوم على، لا في المعارف ولا في الفكر ولا في النظر ولا في الطبائع ولا في العمل ولا في الجد ولا في أي شيء، يمكن أن ترفع طاقتك الذهنية والمعرفية والفكرية والطبيعية إلى درجة معينة ثم تستمر عليها، ولا علاقة لذلك بطاقة الإنسان محدودة معينة، لا، طاقة الإنسان تقبل التغيير وتقبل الزيادة وتقبل الترفيه وتقبل، وهذا واضح. ألا ترى بأن الطاقة تستخرج من الإنسان حتى إنه يكسر الأشياء التي أمامه؟ هذا ثابت. هذا الشيء لما كانش وما لم تطلع على الطاقة، علم الطاقة، هذا لا يعنينا، خلينا من الملح ديالنا نحن. إذن وكل هذا قوك ملح، ثم قال ومن قعلك ثم يمجه، وكذلك العلك، العلك هو ما يعلك ولا علاقة له بالعلك، هذا الشيء الذي يعلقه بعض الرجال كالنساء في المجالس، أن هذه حالة خبيثة عند طبائع البدويين والذين تربوا على حالة الرجل أنه لا يفعل هذا الفعل الذي هو أشبه بالحمارة، لأن بعض الناس كيشبهوا يكسب الآتان، تقول هذا بحاله بحال الحمراء، كيف هذا الهدد؟ يأكل المسكاة، المسكاة شنو المسكاة؟ هذا بحال شي حمارة مالو؟ كيقول لك أنها تغسل الأسنان، غسل الأسنان بالصابون، غسل الأسنان بالصابون المنزل كما ذكرنا، فإنه نافع جدا، يقوي النتاء. خلاصة الكلام أن العلك هذا هو ما يعلك، ولا اختصاص له بشيء معين في اللغة، وإنما كل ما يعلك بسمع، تدك اللوبة اللي كيكونوا هذاك غادي يمضغ، ها؟ نعم، تأكلونه، يقول هذا نافع، وبعضهم يجروا في أتي، ولكنه يسبب الأعصاب، يثير الجهاز العصبي، فتفطن لهذا، لا تشربه جيدا وعندئذ يذهب عنك النوم وتجول في بين هذه الجبال. خلاصة القول أن كل ما يعلك مكروه، والعلة ما سمعتم، ووجه الفقه في هذه الفروع واحد. الفرع الثالث ثم قال. قال رحمه الله: مداوات حفر بفتح الفاء وسكونها، وهو فساد أصول الأسنان زمنه أي الصوم، وهو النهار، ولا شيء عليه إن سلم، فإن ابتلع منه شيئا غلبة قضى، وإن تعمد كفر أيضا. من فروع هذه القاعدة إذن مداوات الحفار، فإنه مكروه، الحفر هو فساد الأسنان، أن الأسنان يقع يريد فيها ما يسمى بالتسوس، فتسود جذورها وتعالج بأن تشق بطريقة لا نعلمها، أطباء الأسنان هم الذين يعرفون كيف يعالجون ذلك، أنهم يحركونها هكذا حتى يزول فيها هذا الشيء الذي سود، وهذا الشيء الذي سود قد يكون مؤلما وقد يكون غير مؤلما، والمصنف عندما ذكر المداوات ربما يشير إلى هذا إذا كان أساسا في الألم، أن الإنسان إذا اشتد به هذا الأمر السن يكون في ثقبة والثقبة تؤلمه، فيحتاج إلى من يزيل هذا الشيء الذي يزعجه، هذا مكروه، هذا الأصل فيه هو الكراهة، ولكن هذا مقام نسبي كما هو معروف في الأمور التي تتعلق بالألم، لما تكون نسبية، المرض، الآلام، الضرار في نسبه، وكيكون نسبي، ولذلك الأحكام لا تقرر فيه على وجه واحد، وإنما تقرر بحسب نوع ذلك الشيء الذي يتعلق بالحكم. إذن هذا يكره له مداوة حفار تقام بتسوس بأسنانه، هذا هو الأصل، لكن هذا كله إذا كان هذا لا يفضي به إلى الهلاك أو شديد أذى، شديد ألم، حيث يجد ألما شديدا يعذبه، ففي هذه الحالة ترتفع الكراهة، فإن امتد هذا المرض إلى أن يكون فيه ما يفضي به إلى التهلكة، حيث أن هذا الألم ربما يسبب له موت، وما يقولون هذا ولا أدري هل هذا يمكن، فإنه حينئذ يجب عليه، وكل الصفات النسبية الأحكام فيها تختلف بحسب المراتب، لأن الألم كما تعرفون لفظ مشكك، لفظ مشكك، وكل الألفاظ المشككة إذا تعلقت بها الأحكام فإنها لا تستقر على حد، وهذا معروف، معنى مشكك أنه ذو مراتب، فمن الناس من يتألم ألما خفيفا يجيئه ذلك ثم يذهب وهو قادر على أن يصبر، ومن الناس من يأتيه ذلك فيشتد عليه اشتدادا شديدا، ومن الناس من هو أعلى المراتب في هذا الأمر حتى إنه يوجعه رأسه وجانب عظمه ويحس بالألم ليس في السن وإنما في الرأس كله أو جانب من الرأس كله، وهذا كله يقدر بقدره وينظر في حاله، ومن ثم يصار حينئذ إلى تنزيل الرخصة الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة بالخلق. وعدم تنزيل الرخصة مع وجود موجبها من باب رفع الشريعة الإسلامية، وإنزالها حيث لا يجوز إنزالها من باب تبديل الشريعة، ومعرفة علامة الرخصة من أحسن من أنفع المناطات في الفقه. تعرف متى يستحق الشخص أن يحكم له برخصة ومتى يجب أن يبقى على العزيمة، وهي مسألة دقيقة جدا في الفقه تحتاج إلى خبرتين ودربتين وأمثلتين وكثرة صورين حتى تميز بين هذه الأشياء. هذا ما يتعلق بالحفار وهذا هو وجهه. ثم قال قوله ومداواة حفر زمنه مفهومه جواز مداواته ليلا، فإن وصل لحلقه نهارا فهل يكون مثل هبوط الكحل نهارا أم لا؟ وهو الظاهر، لأن هبوط الكحل ليس فيه وصول شيء من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء الحفر. انتهى عدو. عدو الحفر يقع فيه في الفم، ولذلك فإنه كونه مضنة فإن وقعه في هذا المكان مضنة نزوله إلى المعدة، وصوله إلى محل الأكل، وبذلك فإنه يحقق ماهية الأكل بخلاف الكحل. الكحل لا ينزل إلى البطن، لا يمكن أن ينزل إلى المعدة، وهب أنه نزل سيخالل بعد العروق في جسمي وسيكون ممتدا إلى بعض الجهات الأخرى في الذات، أما أن ينزل إلى البطن هكذا فهذا لا يمكن، أن محله العين، وكونه يخالل بعض الأمور ستكون لك من العروق النازلة في الدماغ، هذا هو الذي يظهر من حاله. ودو العلم بأحوال تكوين الإنسان وطبيعة الجسم سيكون قوله في هذا الباب نافعا جدا، لأنه يبصرك بالصورة والمسمى بفقه الواقع، لأن فقه الواقع مقدمة مهمة جدا من فقه التنزيل، والجهل بفقه الواقعي يفضي بك إلى أن تحكم بلا بصر، والله تعالى قد نهى عليك ولا تقف ما ليس لك به علم، وده ممنوع. فكون المفتي يوجد عنده من يعلمه بعض المعارف التي تتعلق بهذه الأشياء مما لهم دراسة لهذه واجب شرعي، وإلا فإنه سيكون مقصرا. والاجتهاد الذي في الزمن الأول زيدت عليه الآن بعض الأمور الأخرى، لأنه في الزمن الأول لا يوجد ما يمكنك من البيان الذي يتحقق به التصور التام كمثل ما هو عليه الحال في هذا الزمن. الآن توجد أدوات ومجاهيل وآلات يمكن أن تراقب بها الكحل أين يذهب وأين كذا، وهل يدخل في إعطاء الجسم القوة للجسم أو أن علاقته فقط بتنقية شبكة العين إلى غير ذلك من الأمور التي تتعقب ويقع بها الإبصار، والإبصار لا علاقة بتقويته ببطان الصوم كالسمع، كل هذه لا علاقة لها بالصوم، الصوم عنده علاقة بالشهوة المعروفة خلاص، هذا هو محله. أما كون هذا يقوي العين ويقوي السمع ويقوي ذلك فإنه لا علاقة بالموضوع. إذن هذا فقط تنبيه ولفت للانتباه إلى أن الاجتهاد في هذا الزمان ليس كالاجتهاد في الزمان الأول، أنك ما لم تكن محيطا بالشيء على الجهد الذي على قدر الجهد الذي تملكه ستكون مقصرا في الاجتهاد، ولذلك الاجتهاد قد ازدادت شدته شيئا ما، وازداد الآن ما يطلب فيه أكثر من الزمان الأول، لأن فقه الواقع واجب وهو شرط في الإتيان بالفقه التنزيل على وجهه. ولذلك يمكن لعلماء الشريعة أن يزيدوا قواعد في قواعد الفقه يأخذونها من علوم شتى، لأنها تمكنهم حينئذ عندما تدرج في القواعد الفقهية من الإبصار بكثير المتقدمون بدل جهدا كبيرا، فإنما دخلوا في القواعد الفقهية بعض القواعد اللغوية، ودخلوا في بعض القواعد التي عندهم على قدر المستطاع. الآن كثرت قواعد في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم الطبيعة، في علم الاقتصاد، في كلها قوانين ثابتة، كلها قواعد تصلح أن تكون في كتب قواعد الفقه، لكنها لم تدرج، مع أنها ستنفع كثيرا جدا للناظر فيها في مواقع الأحكام التي تتعلق بها نحو النفس. الآن إذا كانت هناك قواعد نفسية في علم التربية وفي ملاحظة درء المفاسد وفي ملاحظة جلب المصالح، سينفع كذلك كثيرا، وكذلك في قواعد اجتماعية في الإصلاح الأمة وفي البحث مثلا عن أمور تريد أن توجه بها توجهها للعامة، ينفعك هذا. لكن هذا لم يدرج الآن في قواعد الفقه، وذلك لأن الناس الآن قد انصرفوا على المسلك القديم في التفقه في الدين، جاءوا دابا إلى الخصومات والعناد وبعض الأمور البسيطة التي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى علم، فقط تحتاج إلى الحنجرة والصرخ فقط. أما الدقة في النظر والبحث عن الأشياء على ما هي عليها بالتمام، فهذا يحتاج إلى السكوت والهدوء والانزواء والتأمل المستمر، هذا ما تقدر عليه عقول بعض القوم، ولهم ربنا على ذلك. والخطورة في التربية الأولى في التكوين العلمي فإنها مؤثرة جدا، فربما يكون الإنسان قد وضع أساسا في العام أو العامين، فيكون حينئذ طول حياته متأثرا بهذا الأساس، سواء كان هذا الأساس قويا وكان ضعيفا، وهذا فقط تنبيه على هذا الأمر. إذن القواعد الفقهية ممكن أن تساعدنا في مثل هذه المادة، هذه الحفار، وفي هل يلحق بالكوح أو يلحق بالكوح، وزن هذا التأثير، وهل يمكن أن يعتبر هذا مقويا للجسم وغير مقويا للجسم، وهل يمكن أن يرفع الحاجة إلى الطعام ولا يرفع الحاجة إلى الطعام، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تنفع الفقيه في مثل هذه الفروع. ودين الله تعالى رحمة غالي شيء، دين الله تعالى سيزداد وجودا وسيزداد انتشارا، وعلى الناس أن يستعدوا بالمادة العلمية ليجيبوا عن إشكالات الإنسانية. أن الإنسان يعني الدين، لأن الإسلام دين الإنسانية، يحمي الإنسان إنسانيته، عقله، نفسه، كرامته، شرفه، على الذين يتناولون الدين أن يستعدوا ليجيبوا عن هذه الأمور التي يحسن الناس في إثباتها. ثم قال: إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم، وإن لم يحدث منه مرض فلا تكره، بل يجب إن خاف هلاكا أو شدة أذى. نعم، هذا هو التفصيل الذي ذكرناه، قلنا بأن الألم دائما حقيقة مشككة، والحقيقة المشككة تختلف الأحكام فيها باحتبار مرتبتها. نعم. وكره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس، لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة أقرب، ولا مفهوم ليوم إذ مثله أسبوع أو شهر أو عام مكرر كل، وإلا فلا كره. إذا كان الصوم قد استكمل شرائط التي تجعله قربة، فهو باق على أنه مشروع المطلوب، وإن عرض فيه ما يخل بهذه الحقيقة فإنه لا بد حينئذ أن يلحقه حكم آخر. صوم يوم معين دائما، مثلا تقول أنا دائما سأصوم الخميس، وكان هذا منك نذرا، النذر يلزم، نحن لا نتحدث عن النذر، يقولوش النذر يمكن أن يسقط، النذر لا يسقط، وإنما الذي كره هو نذره، وليس أنك بعد النذر تحكم على ذلك اليوم بالكراهة. بد أن تفرق بين الأمرين، النذر هو المكروه، أما بعد النذر فإن الإتيان بذلك الصوم يصير واجبا شرعا، أنه من باب الطاعة في الأصل. ووجه كراهة هذا النذر أن تنطق بهذا وتتحمله، هذا هو الذي فيه الكراهة، أما إذا تحملته فيوم الصوم واجب وليس مكروها ولا يلحق تلحقه الكراهة. وإنما كره هذا النذر لهذا الذي ذكره، وهو أنك في بعض الأيام قد تكون في تعبين ونصبين وتحس بأنك لا تريد الصوم ولا تراه عبادة وأمزيز النفس تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رعاه معناه أنه أمر متقر في الطبيعة الإنسانية. ألا ترى كيف يصنع بالموعظة؟ يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. السآمة تلحق الإنسان، ودفع السآمة واعتبارها أمر سني ولا علاقة له بالاستنباط النظري المحض كما قد يذهب إلى ذلك النظر. لا، هذا أمر سني، لابد أن تلاحظ هذا الأمر. إذا كان هذا قد نذر هذا اليوم، فربما يأتي في بعض الأيام الكسال والتعب والنصاب والقلق، ويحب أن يأكل ويرهقه النذر، فيصوم على كرهين وعلى قلقين. إذن هذه ليست عبادة، فهذا الذي قام به فيه نفور من الدين والنفور من العبادة معصية، وهذا أيضا يجب أن نطرده في جميع المواضع التي تكون فيها العبادة موجبة لهذا الحال، كالذي يطول بالناس، يطول بالناس والناس من ورائه في ضيق وشدة ويريدون أن ينصرفوا، وهو ما زال يمد مدا إنه ناشط مع رسول، والناس يتحمسوا والناس بسم الله الرحمن الرحيم. في رمضان يفعلون ذلك، وفي غير رمضان بعضهم نصل بالنسبة ليخفف أصلا في هذا البلد، تصلي صلاة خفيفة فيها جميع الأركان، استكملت شرائط الركوع والسجود وكذا خفيفة كذا، قراءة السلام عليكم في اليوم الثاني تجي نشط هذيك الصلاة، أما في اليوم الثاني غادي تقول لا لا لا لا لا أبحث عن مسجد آخر أو أصلي في بيتي أو أترك هذه النافلة إطلاقا. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، سريعة عجيبة متوازنة راعية للأحوال، لا يمكن أن تقع الأشياء باقية تتصف بصفة الخلود ما لم تتصف بالتوازن. حاجة اللي كتبقى دائما موجودة فهم بأنها متوازنة، الجسم ديالك لما توازن سلام ما عادش تبقى، إلا زاد فيك الحديد ولا زاد فيك السكر، زاد فيك الضغط الدموي، زاد فيك كذا، كي غيكون الجسم، الجسم لا يمكن أن يمر إلا بالاعتدال، والدين مبني على الاعتدال، والوجود مبني على الاعتدال، وصلاتك يجب أن تكون بالاعتدال حتى تكون منسجما مع الوجود ومع الدين ومع الأجسام ومع الكون. شديتنا وقلت اللهم إن هذا مركز ساعة، وكيش أنت دي واحد الركوع العينين كاين مريض بالعينين تحس بالعينين ديالو، حتى قال ذلك الصحابي حتى ماتوا. خلاصة الكلام أن هذا المناط يجب أن يكون مستصحبا في جميع الحالات، حتى ذاك الأمور اللي كتكون حتى في التدريس دابا كان دابا اللي كيجلس ثلاث سوايع أربع سوايع تيسموهم الدورة، دورة طاقة الإنسان راه محدودة، المادة التي يستوعبها محدودة، وما يعطيه في الوقت محدود، فإذا تجاوز ذلك فإنه حينئذ يجد مشقة وعناة. اللهم إذا كان كيغني هذه مسألة وجدانية لا نتكلم عليها، نحن نتكلم عن التفكير وعرض الأنظار، وربما يرسل إلى مبحث فلا يشتغل به، وربما تتراءى له بعض الأمور فيعرض عنها. النصف يخلص أصبح في نصب وتعب، فالأصل في مثل هذا هو قول النفس استعينوا بالغدوة والعشوة شيء من الدرجة، الحديث أنا حد معناه فقط شيء من الغدوة شيء من العشي وشيء من الدرجة، شيء حاجة في الليل شيء حاجة في الصباح شيء حاجة في العشية شيء حاجة في الصباح شيء حاجة في العشية، ولو كنت مريدا للاستمرار فاقطع تستوفي شيئا من الطاقة. هؤلاء يعملون بلا كلل. نعم نبدأ. نعم قد يكون الإنسان عنده طاقة خاصة، ونحن نتحدث عن رباب الأحوال، أنا أتحدث عن الفقه العامي، لا أتحدث عن الفقه الناس اللي عندهم خصوصيات ولهم طاقات، فهؤلاء هذا هو من النادر، والنادر الحق قال ابن علي الأحكم. ما يوجد من الناس من يصلي ربما مئات الركعات وكذا، ويقرأ القرآن في كل كذا، ويصوم كذا، ويفعل كذا، ولكن لا يمكن بالرج عفتي بالرج لكي يكون دكشميته أن تكلفه بأن يطير مثل النسر. عفتي النسر فهمت السماوي وصغيت من بالرج أنه يمشي لي. ها كل إنسان طاقته والأصل في الفقه ديال البرارج سيدي النسر هذاك تطلع شحال من سميتو كيقصو كيحل هاك فوق الماء لا يتحرك تخرج السمك والبرد زيد عليك تيدوح برافو يطيح في الماء ويقلب على السمك ويطيح في الماء ويبقى يعوم ويقلب لأن هذا هي الطاقة هذاك هو برد هو في قدينا أنا ماشي النسور باش نطلع السماوات السماوات تبقى تشوف رحم الله من عرف قدره ونزل دونه. خلاصة القول أن هذا الندر الذي يتكرر قد يكون فيه التعب والنصب ثم يترتب على ذلك الكراهية، والكراهية هذه في الحقيقة قد تؤدي لأن ينفر الإنسان من العبادة، وهذا فيه ما فيه مما قد يكون معصية. إذن هذا هو قول المالكية في هذا، وليطرد هذا الأصل في غيره لأن العلة واحدة. تنبيه من جملة الصيام المكروه كما قال بعضهم صوم يوم المولد المحمدي إلحاقا له بالأعياد، وكذا صوم الضيف بغير إذن رب المنزل قاله في المجموع. نعم أيضا مما قد عدوه من الكراهة أن يصام يوم المولد النبوي، بعضه يقول بأن هذا يوم نصوم فيه لأننا نتعبد الله فيه، هذا لا يجوز. المولد ديال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خص بالدراسة والبحث والمناقشة كان يوم وكان هذا مناسبة شرعية لهذا الأمر فهذا محمود. أما أن يتعبد فيه الله تعالى بأفعال عبادية مخصوصة فهذا بلا شك بأنه ليس مكروها، قد يكون حراما. لماذا جعلوه هنا مكروها ويجعلوه حراما؟ لأن الصوم مشروع بأصله، وكون هذا الفعل يرقيه إلى درجة التحريم فيه نظر، لكن إذا اعتقد فيه اعتقادا معينا سيرتقي إلى الحرام. إنما قال بالكراهة هنا نظرا للجمع بين المناطين أنه مشروع بأصله وأن هذا لا يقتضي تحريمه، لكن إذا اعتقد فيه اعتقادا آخر بحيث رفعه إلى درجة من الدرجات التي قد ترجع على هذا الفعل بالتحريم فليش كأنه سيكون حراما. ولا يمكن إذن حينئذ أن نحكم بمثل هذه الأفعال العادية العرفية إلا إذا نظرنا في معتقدات الناس. الفعل العرفي صعب جدا لأن القضية العرفية العادية تحتاج من الناظر في الفقه إلى أن يكون شيئا محازما، أن ربما تنفلت منه فتوى في أمر له خصوصية كما يرى ولكن فيه أنواع، فتمتد تلك الفتوى إلى تلك الصور كلها التي ليست مما انطوى تحت قوله ولا فتواه. هذا خطير في العرف، ولا يستحسن هذا الشيء إذا كان الإنسان قد تربى بتقريب النصوص من قلبه ومن عقله. إن فائدة التدريس للعلوم ما هي أهم شيء فيها؟ أنه تتقرب كل يوم مادتين، هناك تقرب جزء من مادة، المادة العرفية الغالبة التي تبدل حسك وتبدل ذوقك وتسمع لها في كل مكان، ومادة شرعية أخرى تثبتك وتقررك وتعلمك وتضبط نظرك. فإذا تركت هذه التي هي عرفية عادية هي التي تؤثر وحدها، فإن ذوقك سيتغير حتى إنك ولو كنت تنظر في الدين ستستحسن ما يقوله هؤلاء من أهل العرف والعادة. أما إذا كنت دائما تنضبط بالنص، تقرر بالنص، تقرر بالدليل، فلا شك أن سيكون لديك ميل إلى ضبط تلك المعارف بهذه المعرفة التي تأخذها من الأدلة. ولذلك حتى في الفتوى قل لا يجوز لفقيها أن يفتي إلا إذا كان دارسا لكتب الفقه طول السنة ليكون حديث عهد بالبحوث الفقهية. الفتوى كانت معروفة أن الذي يفتي الناس يجب عليه أن يشتغل بالفقه طول السنة يعني حتى لا يبتعد عن هذا الشيء الذي يؤثر فيه. أما إذا ابتعد مدة فربما تأثر بالوضع استدلال بالحديث واستدلال بالقرآن يؤثر بهذا كما تعلمون. والإنسان وعاء لا ثقة فيه، الإنسان وعاءه المعرفي لا ثقة فيه، ومن وثق في حاله المعرفي فإنه ربما يصوغ المعاني على أمور تأثر بها فيظن بأنها من شرع الله، ستحتاج إلى دقة نظر وبحث. والغوص في العلوم يستلزم الإنسان أن يبدأ بمراجعة كيفية تأثر بها قيمتها أصولها أسسها مداركها قيمة هذه المدارك، فهذا كله ضروري إلى آخره. إذن قلنا بأن هذا هو حكم هذه الجزئية المحمدية. وكذلك الضيف لا يمكن له أن أنا مثلا دعوتك لتكون ضيفا عندي ولما جئت إلى الدار قدمت إليك الطعام فقلت إنك صائم، فلش كان أني سأجد في نفسي حرجا أقول هذا السيد ما صام هذا إلا لشيء، ربما هذا تيدن بأن يتنكل الحرم هذا العش على الجنسين ولا هذا صام باش ما يكون الطعام ديالي لأنه حالف عليه. أنا غادي ندير تفسير ديالي والنفس ميالة إلى التفسير. وكره مقدمة جماع كقبلة وفكر ونظر إن علمت السلامة من مني ومذين. نعم أيضا من المكروهات هذه المقدمات التي قد تفضي إلى هذا الموجب للبطلان، ولكن متى تكون هذه الكراهة كما قال المصنف؟ في حال ما إذا ظنت السلامة. أما إذا علمت أما إذا علمت السلامة هذا هو المذهب الذي قرره صاحب المختصر، ومقتضى هذا الذي مضى عليه هنا هو أنه لا يوجد إلا حالان في هذا الأمر الكراهة والتحريم. والمشهور في المذهب أن فيه ثلاثة الحالات التي تقررت في المذهب. ما قرر عليه المصنف هو إما الكراهة وإما التحريم، فإن علمت السلامة فالكراهة وإن لم تعلم فالتحريم، هذا ظاهر كلامي. والسلامة يعني السلامة من الإتيان بالمبطل بالمفطر. لكن المشهور هو أنه إن ظن السلامة إن علمت السلامة جاز له النظر والاستدامة النظر والاستدامة على النظر علم السلامة. فإن ظن عدم السلامة ظهرت له الكراهة، وإن علم عدم السلامة حرم عليه النظر حرمت عليه الاستدامة لو انفلت منه النظر. والمقصود بالنظر هنا هو التفكر، أن يتفكر الشخص في أمور قد تثير فيه هذا الشيء. إذن خلاصة الكلام أن ظاهر المصنف هو أن في هذا الموضوع قولان في المذهب أو حالان وحكمان، العلم بالسلامة يفضي إلى الكراهة، عدم العلم يفضي إلى التحريم. يقابله ثلاثة أقوال: العلم بالسلامة يبيح الاستدامة والنظر، والظن يفيد الكراهة، والعلم يفيد التحريم. ثم بعد ذلك تتفرع على كل واحد من هذه الأحوال أحكام فقهية تحتاج إلى التفصيل والكلام فيها على بيان، وذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة الوجه المطلوب نكتفي به.